من غير إسراف ولا مخيلة ولا شهرة. يبقى ده أن يكون الشرط الثاني في الملابس. هي من غير إسراف ولا مخيلة ولا مخيلة. وفي الحديث من جر ثوبه خيلاء خيلاء، حديث ابن عمر. طيب بدأ الشرط الثاني قلنا. أما الشرط الثالث فهو ألا يكون هذه الثياب من ثياب الكفار، ألا تكون من ثياب الكفار. وثياب الكفار هذه وردت في حديثين، الحديث الأول عام وهو في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، والحديث الثاني خاص هو حديث في صحيح مسلم قال رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي بيقول هذا عبد الله بن عمرو، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي ثوبين معصفرين. هيأتي معنى المعصفر بالكلام بالتفصيل إن شاء الله. فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. يبقى إذن ما ورد عاما وما ورد خاصا يصحح هذا الشرط، وهو ألا تكون هذه الثياب مما يلبسها أهل الكفر والشرك. وهنا تأتي مسألة التشبه وما هو يدخل في التشبه وما لا يدخل في التشبه. في الحقيقة احنا قبل أن نجيب على هذا السؤال، وهو سؤال مهم ويهم كل إنسان منا، حينما تسمع بقية الشروط يكون الأمر يسير عليك، أو بعد أن تسمع الشرط القادم يكون الأمر يسير عليك أن تعلمه. لأني لو ذهبنا نقول عموما بأن كل ثياب يلبسها أهل الكفر والشرك فهي محرمة، فهذا ما لا يوجد له ضابط، ما لا يوجد له ضابط. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لم يخالفوا أهل الشرك والكفر والنفاق، أبو جهل ومن معه لم يخالفوهم في ملابسهم، بل كانت هذه الملابس هي نفس هذه الملابس. يعني معلوم أن ملابس النبي صلى الله عليه وسلم من قميص أو من إزار أو من رداء أو من سراويل، معلوم أن هذه كانت ملابس العرب، وكان منهم التقي وكان منهم الفاجر وكان منهم من هو حرب على الإسلام كما تعلمون جميعا. فلو قلنا هي كل ملابس من ملابس الكفار لدخل علينا الإشكال في هذا، الأشد من ذلك لدخل علينا الإشكال في تصرف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تصرفه هو نفسه صلى الله عليه وسلم. فلم يأتي في أثر ولا وصل بإسناد لا ضعيف ولا صحيح عن الصحابة حينما فتحوا بلاد الإفرنج وغيرها من غير بلاد العرب أنهم أمروهم بأن يغيروا ما هم عليه من الملابس. لم يأتي هذا قط. يعني فتحوا بلاد كثيرة كما هو معلوم طبعا لمن اطلع. طبعا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعظم جزيرة العرب قد فتحت أو كلها بعد موته صلى الله عليه وسلم. فتحت تقريبا كل أهل الأرض، فتحت الأرض كلها أو دخلت كلها في دين الإسلام صحابة. ومن سيرته هو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن التصرف بظاهر هذا الحديث أن كل ما كان من ثياب المشركين أو الكفار كان محرما، معلوم من تصرفاتهم ما يدل على أن هذا الظاهر غير مراد. فإذا تطلب الأمر أن نجد ضابط يدل على ذلك. الضابط في الحقيقة هو أن ثياب المسلم المطلوب فيها، أقصد بالمسلمة هنا كما قلنا رجل كان أو امرأة، إذا كانت فيها الشروط التي ذكرناها وانضم إليها أيضا ما يأتي من الشروط من كونه ساتر، ساترا لعورته من مال حلال إلى آخره، فإذا وجدت فيه هذه الشروط كان هذا اللباس حلالا. ويختص النهي عن لباس الكفار أو عن ملابس الكفار بما كان لهم شعارا، بما كان لهم شعارا يختصون به، بما كان لهم شعارا يختصون به. وأقرب مثال على ذلك، طبعا هناك أمثلة كثيرة، لكن أقرب مثال للذهن يعني للذهن الحاضرين هي ما يختص به الرهبان والقساوسة وغير ذلك من ملابس. فمعلوم أن هذه ملابس أو كهنة في أي مكان أو في أي موضع ملابس معينة لأناس معينين. ومعلوم أيضا للي اتصال بالناس يعلم أن هناك اشتراطات معينة لأقوام معينة يرحمك الله في ملابسهم وفي كيفية وضع أشياء معينة على ملابسهم، فكل هذه الأشياء يختصونهم بها، فمن قلدهم في مثل ملابسهم هذه فهو قد وقع في الحرام، ومن فعل مثل فعلتهم حبا لما هم عليه فقد وقع في ظاهر الحديث وهو الدخول في الكفر. هو إذا أحب ما هم عليه سواء فعل أو لم يفعل فقد دخل في الكفر أساسا، يعني إن أحب هؤلاء الكفار لكفرهم ولأفعالهم هذه فهو مثلهم، فهو مثلهم، من أحب قوم حشر معهم، إنكم إذن مثلهم. وهذا أخطر ما قد يصيب عقيدة المسلم هو أن يقع في حبهم لما هم عليه. فإذا ضابط هذا التشبه هو أن يكون هذه الملابس، أن تكون إذا كانت هذه الملابس فيها الشروط التي قلناها وينضم إليها الشرطين المتبقيين، وكذلك لا تختص بقوم معينين ممن يخالفون الإسلام، لا تختص بأقوام معينين ممن يخالفون الإسلام، فليس إذا يعني التزم بالأمرين دول فليس هناك ما يثبت أن هذا متشبه بالقوم. يبقى إذا ملابس الكفار المقصودة هي ما كانت من صميم خواصهم أو من صميم ما هم يمتازون به على غيرهم كطائفة من غير طوائف المسلمين، حينئذ تكون هذه ملابس الكفار وتكون هذه لبسة الكفار. لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس جبة رومية، جبة رومية، ومعلوم أن جبة رومية هذه ليست من ملابس العرب التي كان يلبسها صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنها كانت ضيقة. ومعلوم أنه في وقته صلى الله عليه وسلم لبس عمامة قطرية، فكل هذه الأشياء لا إشكال فيها لأنها قد وجدت فيها الشروط ولم تكن من ملابس قوم معينين أو علامة على هؤلاء الكفار بأعينهم. ده شيء سريعا قلناه، لكن حينما نفصل إن شاء الله لن يخرج عن هذا التفصيل الذي نقوله. يعني طبعا أنا أعلم، يعني أتكلم وفي ذهني ما يقوله المشايخ مثل الشيخ ناصر أو الشيخ ابن عثيمين وغيرهم، طبعا هم لا يقولان بقول واحد، هذا يقول بكلام وهذا يقول بكلام، لكن حينما يأتي الوقت نتعرض لمثل هذا إن شاء الله. يبقى إذن بعد ذلك ألا يشبه ثياب الكفار، الشرط بعد ذلك أن تكون هذه الملابس ساترة للعورة، وهذه من أهم شروط الملابس، أن تكون هذه الملابس تستر العورة، تستر عورة الرجل، رجل كان أو امرأة. وإذا قلنا أن أهم شرط في ملابس المرأة أن تكون ساترة لعورتها كان هذا فتحا لباب الكلام على ملابس النساء مما قد يظنها البعض مخالفة للسنة وليست بمخالفة للسنة، لأن الضابط الأساسي في ملابس النساء أحد أهم هذه الضوابط هو أن يكون هذا اللباس ساترا للعورة، فإن كان ساترا للعورة فلا ينظر بعد ذلك للون ولا ينظر بعد ذلك لشكل أو لهيئة، ما دامت الهيئة في نهايتها ساترة للمرأة كلها أو ساترا لعورة الرجل. هات هذا بتفصيل إن شاء الله، لكن هذا على العموم. الشرط اللي مع ذلك ألا تكون هذه الملابس مما ورد النهي عنه، ألا تكون. يبقى إذن الأصل في الملابس إن كلها تجوز إلا إيه؟ إلا ما جاء النهي عنه. وما هو الذي جاء النهي عنه؟ هو ما ورد في السنة نصا بالمنع من لبسه كلبس الحرير أو بعض الأشياء التي سوف تأتي بالتفصيل. ونبدأ بأول هذه الأشياء التي نص الشرع في النهي عن لبسها، وهو المنع من لبس الحرير. يبدا أول ترتيب الباب اللي هو من آخر شرط، حينما قلنا أن من الشروط أن يكون هذه الملابس ليست مما ورد فيها النهي، وبناء على كده السؤال ما هو الذي ورد فيه النهي؟ نقول ورد النهي في أشياء كثيرة نص الشارع عليها، أول هذه الأشياء النهي عن لبس الحرير، ويأتي إن شاء الله مفصلا في المرة القادمة هل لبس الحرير المقصود به الحرير الخالص أم أنه يجوز لبس حرير مختلط بأشياء أخرى. وإن قلنا يجوز أن يلبس الحرير مع مختلط يعني، فما حد هذا الاختلاط؟ وهل الحرير محرم على الرجال والنساء أم أنه منهي عنه للرجال حلال للنساء؟ وإن قلنا أن الحرير ممنوع منه، فهل معنى ذلك أيضا أنه ممنوع أن ينام عليه الرجل؟ طيب هو الرجل مش هيلبسه، لكن لا يجلس عليه أيضا. طيب وإن كان الرجل لا يلبسه ولا يجلس عليه، طب إن كانت زوجته تجلس على لباس حرير ملابس فرشة من الحرير، هل يجوز أن يجلس معها على السنداء فراشها أم لا يجوز؟ كل هذه المسائل تأتي. وإذا كان هذا لا يجوز، هل يجوز أن يلبس الأطفال هذه الملابس؟ يعني ينفع أن الأطفال الأولاد الغير مكلفين يلبسوا هذه الأشياء أم أن هذا أيضا لا يجوز على الأطفال؟ كل هذا يأتي الإجابة عليه إن شاء الله في هذا الباب. على عجالة بس يعني مش نزود عن 4 دقائق إن شاء الله. سؤال يقول هل يجوز تأدية صلاة الضحى جماعة؟ يا أخوانا تأدية صلاة الضحى جماعة أو النوافل جماعة لا حرج فيه، إنما الحرج في أن يستمر الإنسان على ذلك ويجعلها كأنها سنة، لأن كده دخلت في معنى البدعة، لأن معنى البدعة في أهم شق فيها يقصد بالسلوك عليها مضاهاة الشرع، يعني يقصد بالسلوك بالمداومة عليها أو الدخول فيها ما يقصد من الشرع وهو التقرب إلى الله. فإن كنت هتداوم على صلاة الضحى جماعة أو تنشر هذا بين الناس أو تحببه إلى الناس، فكل هذا يدخل في معنى الابتداع، لأن الشرع لم يفعل ذلك. في معنى الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ما معنى الولي في الحديث؟ هذا سؤال مهم حقيقي، وقد فاتنا هذا السؤال حينما كنا نتكلم عن مسألة الجنائز وما يمكن عمله عن الميت. حقيقي هذا من الأسئلة المهمة، وهو مهم على الأقل النهاردة في كتاب النكاح، معلوم أن النكاح الولي شرط فلازم تعرف من هم الأولياء، وفي كتاب أداء الأعمال عن الميت فالولي يؤدي، فلازم لذلك أن تعرف من هو الولي، ولازم أيضا في كتاب النفقات اللي هو القرابة وجب عليك أن تعلم أيضا من هم القرابة. الصحيح دون تفاصيل يعني أن المراد بالولي ها هنا هم على ترتيب الورثة، هم على ترتيب الورثة، من بينك وبينهم توارث أو بينك وبينهم رحم. آخر سؤال هنقوله، يقول أعرف أخ لا يشهد لأحد بإسلام أي بمعنى أصح أن الناس كلهم عنده كفار، حتى الذي يظهر إسلامه إلى أن يتبين منه ويسأله عن معنى وشروط ونواقض لا إله إلا الله. وهذا الأخ طبعا يحب الإسلام وأنا مشفق عليه، أرجو النصح له ولأمثالي، وأريد أن تبينوا لنا كيف نطلب من هذا الدليل أو تبطل حجتهم إذا كان لديهم. طبعا ليس المقام مقام أن احنا هذا أمر يحتاج إلى تطويل كثير، وقد الشيخ محمد تعرض لهذه المسألة بالتفصيل، وهو أمر طبعا طويل جدا أن احنا نستعرض أدلة اللي بتوقفوا في ظاهر أحوال المسلمين. على كل هذه عقيدة مبتدعة، من ظهر منه إسلام وجب الحكم له بالإسلام إلى أن يتبين عكس ذلك، وحتى حينما يتبين عكس ذلك فيجب أن يتبين لك أنه غير معذور حتى تستطيع أن تحكم عليه بكفر. ليس معنى ذلك أن من دخل الإسلام لا يخرج منه، لا، هذا فهم خاطئ. المرتدين موجودون من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، لكن ليس معنى ذلك أن لك رخصة أن تحكم فتقول هذا مؤمن وهذا كافر وهذا جاهلي وهذا غير جاهلي. الكلام ده خطير جدا عليك، وبعد ما هتفوق بعد كده هتندم على ما قلته في تصنيف الناس إن من الله عليك. يعني فتصنيف الناس هذا يحتاج إلى علم دقيق، يحتاج إلى توسع في العقيدة، ويحتاج إلى إنسان عنده صبر وكياسة. لكن اللي بيخش عشان يثبت نقطة هي سبقت إلى ذهنه، فهذا لم يقدم لربه ما ييسر له به طريق الهدى. أنت يجب أن تدخل إلى الله عز وجل من باب الفقر، من باب الجهل، لكن إن دخلت باحثا في المسألة وقد سبقك الهوى لكي تثبت رأيا معينا، فثق أنه محال بينك وبين الهدى. وهذا أمر طبعا لا يحبه أي مسلم لنفسه. فسواء تحكم بهذا أو تحكم بهذا، لا يمكنك أن تصل لهذا إلا مع التوسع في العلم في العقيدة، مع الصبر والأناة، وقراءة أقوال أهل العلم، لأن هذه المسألة ليست باليسيرة أو بالسهلة، هي ممكن وهي موجودة ويمكن تحصيلها، لألا يظن أحد أنه أمر مستحيل. لكن لا يمكنك أن تتكلم في الناس، وهذا باب خطير، بالهوى وبالجهل وبالعاطفة، هذا لا يمكن البتة. أما أخانا هذا الذي يسأل الناس عن شروط لا إله إلا الله وعن العقيدة وعن ذلك، فهذا سؤال لا نهاية له، لأنه يقول هذا المصلي يجب أن أسأله عن عقيدتي، ربما أن تكون عقيدته فاسدة، فإذا ذهبت تسأله فعن أي شيء تسأله؟ فيقول أسأله عن أسماء الله عز وجل وعن صفاته. طيب، حدث هذا وأنا رأيته بعيني، بعيني رأيته، كنت حاضرا هذا المجلس. الشيخ صالح، هذا مش ياخد دقيقتين إن شاء الله، الشيخ صالح في السعودية سأل التلاميذ وما أكثرهم، فقال لهم ما تقولون في خلق القرآن؟ قالوا القرآن غير مخلوق، عقيدة أهل السنة. فقال لهم ما الدليل؟ حينما قال ما الدليل، طبعا هذه مسألة مسألة الكفر والإيمان، سمعت أشياء من الطلبة دول طلاب العلم اللي قاعدين تحت الشيخ تخليك تقع على قفاك من الضحك، من الأدلة اللي بيقولها طلاب العقيدة عشان يدافعوا عن عقيدة هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، أشياء مضحكة جدا. وهو أخذ كل ما يسمع شيء يستهزئ بهم، يقول كذا يقول كذا، ما نطق أحد منهم بشيء، ربما بعد جهد جهيد واحد قال شيء كده يلمح من بعيد به، يعني طاشت منه كلمة لمحة من بعيد. فدي مسألة، وقس عليها مسائل كثيرة لو ذهبت تسأله هو صاحب هذا الكلام لما استطاع أن يحصل المسألة. ده في أخيب من كده، ده هو لما استطاع أن يقول ما معنى المسألة أساسا. يعني إحنا لو قلنا أهل المسجد النهاردة قلنا لهم يعني إيه خلق القرآن، يعني إيه القرآن مخلوق، يعني إيه القرآن مش مخلوق، أنا متأكد مش هيطلع اثنين أو ثلاثة يستطيع أن يقول هذا أساسا. فقس على ذلك بقية مسائل العقيدة. لكن هم العيب عند إخواننا إيه؟ يقولوا لا لا، المقصود بها مسألة التوغيط وما... لا، المقصود بها ده في ذهنك أنت، أنت ليه قصرت العقيدة على دي؟ ده أنت اللي عملت كده، يعني أنت اللي ألفت الاختبار ده عندك، قلت الاختبار مقصور على الكفر والحكم ما أنزل الله وما ذلك. يجاوب ما يجاوبش ياخد فيزا يخرج على طول. طب اشمعنى انت قصرت الاسئله في العقيده على هذه؟ ما تكمل عشان تلاقي نفسك انت مش معاهم، مش مع المسلمين. ده انا متاكد ومتاكد من هذا اساسا. فالمهم هذا باب يعني ايه، يحتاج الى تقوى من الله عز وجل، والى تريث، والى عدم استباق. لا تتسرع فتقول هذا كذا وهذا كذا الا بعد الدراسه. ان لم تكن دارسا فعليك بما يفعله أي إنسان مخلص يريد أن يصل للحق، عليك بأن تدرس، وفي وسط ما تدرس عليك بمذهب أهل السنة إلى أن يتبين لك عكس ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عملكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نكمل في كتاب اللباس، وقلنا الكلام على الشرط الأخير من شروط اللباس، وهو ألا يكون الثوب منهيا عنه. وبدأنا بأول نوع من نوع المنهي عنه، وهو ثوب الحرير، وهو ثوب الحرير. قبل أن نتكلم على مسألة الحرير نقول عدة تعريفات لأنواع الثياب هتمر بنا، فيحسن بنا أن نعلم معناها. فأول هذه التعريفات هو تعريف الحلة. الحلة معلوم أن هناك قميص وإزار وسراويل وحلة، وتأتي الحلة في حديث عطارد أو حديث لبيد أن عمر بن الخطاب استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يشتري له حلة سيراء. فالحلة من الملابس التي كانوا يلبسونها، والحلة هي إزار ورداء، هي إزار ورداء. إزار معلوم الإزار اللي هو اللي هو اللي النهاردة بيلبسه الحاج، اللي هو الجزء اللي بيغطي به جسده الأسفل، هذا يسمى إزار، ما يغطي به أسفل جسده يسمى طبعا من فوق السر يعني يسمى إزار، يسمى إزار. فالحلة هي عبارة عن إزار ورداء، يعني جزء إزار وجزء آخر يستر أعلى جسده. يبقى كده القميص والإزار، القميص المعلوم عندنا مع بعض الفرق يعني هنأتي عنده إن شاء الله، لكن القميص والمسمى عندنا قميص يعني اللي هم بيسمون الناس جلابية، فهذا يسمى اللي هو القميص. يبقى كده القميص والإزار والسراويل، السراويل اللي هي تشبه المسمى بالبنطلون عندنا، لكن أشبه أناس يلبسونها هم البلاد الساحلية اللي هم الصيادين اللي هو البنطلونات الواسعة اللي هو يكون ذات حجر واسع، واسمها السراويل يعني الواحد منها مثل الجمع، اسمها السراويل الجمع سراويلات، لكن هي السراويل ما حدش يقول سروال، السراويل ده واحد واحد يعني، يبقى القميص والإزار والسراويل والحلة دي معظم الأشياء اللي تمر بنا. وحينما يأتي الكلام على ثياب النساء أنا أتكلم على أنواع الثياب بالنسبة للنساء، فالنساء يلبسن الدرع، الدرع وهو المسمى باسم الدرع اللي هو اللي هو الجلب اللي هو الجلابية يعني اللي هو زي الفستان يعني، بس مش فستان ضيق، لأن احنا قلنا في شروط الثياب ألا إيه أن تكون ساترة، أن تكون ساترة معلوم هذا في ثياب النساء هيأتي يعني الدرع، وهناك الخمار اللي هي بتلبسه فوق هذا يعني الخمار عشان تغطي به فتحة الصدر وتغطي به رأسها. الغرض من الخمار يا أخوانا حاجتين، هي ستر الرأس وعدم تمييز الصدر، يعني صدر المرأة ما يبقاش مميز ما يبقاش مفصل يعني، فأي ثياب أي شيء يؤدي الغرض ده فهو يسمى خمارا. لكن الخمار ليس له هيئة معينة، ليس له هيئة معينة، كما أن الدرع ليس له هيئة معينة، المهم الستر. فالخمار ما ستر الرأس ونزل على فتحة الجيب فسترها، فتحة الصدر فسترها صدر المرأة يعني، بحيث اللي ينظر للمرأة لا يميز لا يميز إيه؟ لا يميز تقطيع صدرها صدر المرأة يعني. فوق الدرع والخمار بتلبس ما يسمى باسم الجلباب، تلبس ما يسمى باسم الجلباب، والجلباب هو كل ما يغطي جسد المرأة، كل ما يغطي جسد المرأة من أعلى رأسها إلى قدمها. يبقى المرأة كده تلبس كم قطعة؟ ثلاثة، تلبس درع وخمار وتلبس ايه؟ جلباب. مش معنى كده ان ده الواجب، لكن احنا بنقول دي ايه؟ دي ملابس المرأة، دي ملابس المرأة. هياتي بقى اما نتكلم على ملابس المرأة، هل يجب ان هي تلبس الجلباب؟ يعني هل يجب ان هي تلبس الدرع والخمار وتلبس فوق هذا ايضا جلباب؟ حكى اهل العلم، حكى اهل العلم الاتفاق على ان الخمار والدرع يجزئان، وذهب الشيخ ناصر الى ان الجلباب واجب، وسياتي تفصيل الكلام عليه ان شاء الله مع ايهما الصواب يعني. والمراه ايضا تلبس السراويل كما ثبت في حديث أبي داود، وتلبس أيضا الإزار، وتلبس أيضا الإزار، حتى لا يظن أحد أن لبس المرأة للسراويل هو من التشبه، فالإزار فالسراويل لا يختص بالرجال. وهي تفصيل هذا إن شاء الله عند الكلام على لبس المرأة. ويمر بنا أيضا الثوب المعصفر، المعصفر وهو المصبوغ، المصبوغ من الصبغة يعني، الثوب المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر، برضو لسه ما عرفناه شوية. والعصفر هو نوع من الحمرة، حمرة يدي لون أحمر يعني، يدي لون أحمر يعني، فهو أصله مش أحمر لكنه صبغ أحمر، يبقى ده إيه؟ ده الثوب المعصفر. خدوا بالكم عشان هيأتي في السنة أنه لبث الثياب الحمراء صلى الله عليه وسلم، فهيجمع كيف بين هذا وبين ذاك، عشان كده بنأكد نقول الثياب المعصفرة هي المصبوغة بالحمرة، يعني كأن أصل لونها ما هياش حمراء وصبغت. والخز، الخز هذا ثياب سداها من حرير، سداها اللي هو الطرف يعني بتاعها من حرير، وبقيتها بقية الثياب من غير الحرير، يعني معمول زي حرير كده. والدباج اللحمة صح. طيب أتأكد من موضوع أخونا بيقول إن سداها يعني خطوط طولية فيها، مراجع هذا إن شاء الله. والدباج هي نوع من الثياب، من الثياب، وهي تسمى ما غلظة يعني ثياب غليظة تقيلة يعني من الحرير. والحلة السيراء بكسر السين وفتح الراء، كسر السين وفتح الياء والراء، السيراء دي هي حلة من حرير، حلة يخالطها الحرير، يعني هي حلة من أي شيء آخر لكن مخلوطة بالحرير. يعني هيأتي في الشرح تبين إيه مقدار الجائز من هذا المخلوط، يعني إلى أي قدر يكون جائز يعني. والثياب ثياب القسي، القسي لأن كل الألفاظ يهترك في الأحاديث، فإحنا نشرح لكم مقدما بحيث لما نيجي نتكلم وعلى اختلاف أهل العلم في الكلام تبقى أنتوا حاضر في ذهنكم ما معنى هذا الكلام. هي ثياب يؤتى بها من مصر والشام نسبة إلى بلدة في مصر، وهي ثياب أيضا مخلوطة بالحرير، مخلوطة بالحرير. ده بعض التعريفات اللي أردنا أن احنا نبدأ بها في هذا الباب. والكلام في باب الحرير على عدة نقاط. النقطة الأولى حكم لبس الحرير، حكم لبس الحرير. وفي الحقيقة هذه النقطة ما كانت لتستحق أن يتوسع فيها لوضوح الأحاديث التي سوف تسمعوا بعضا منها، أحاديث صريحة واضحة يعني في تحريم لبس الحرير تحريما وفي الوعيد على لابس الحرير. لكن اللي جعلنا نطيل بعض الشيء في هذه المسألة كما سوف تسمعون، وإن الكتاب اللي احنا بنشرح أو اللي احنا ماشيين على ترتيبه كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابع حفظه الله، الشيخ ما أدري هل وهم أو ما الذي حدث، فإنه نقل كلام من جزء من كلام الشوكاني، هو كثير ما يعتمد على الشوكاني وليس هذا عيبا فيه طبعا، لكن هذا للتنبيه يعني. فنقل جزء من كلام الشوكاني يدل على أن لبس الحرير ليس بمحرم إنما هو مكروه وفقط. فالشيخ نقل هذا الكلام كأنه حكم المسألة. فطبعا بما أن احنا ماشيين على ترتيب الكتاب وبما أن الكتاب واسع الانتشار فهذا أمر غير مقبول البتة، خصوصا أن حديث تحريم لبس الحرير ورد فيها من الوعيد الشديد بكل أنواع المحرمات كما سوف تسمعون الآن، وكما سوف تسمعوا كلام أهل العلم وكلام الشوكاني نفسه في نيل الأوطار وفي سيل الجراد وفي من نقل عنهم الشوكاني الصنعاني أو غيره أو من قبلهم أن لبس الحرير أمر مقطوع بتحريمه. فده اللي جعلنا نتوسع بعض الشيء حتى لا يكون في ذهن أي أحد أو لا يتعلق كلام، لا يتعلق أحد بكلام الشيخ إذا صادف أن قرأه أو لو كان في حد بيقرأ يعني كلام وراي يعني. الشيخ سيد سابق نقل في بحثه كلام الشوكاني في آخر، في آخر تعليق الشوكاني على حكم لبس الحرير قال أي الشوكاني: ويمكن أن يقال إن لبسه صلى الله عليه وآله وسلم لقباء الدباج، طبعا علمتم ما هو الدباج يعني، وتقسيمه للأقبية بين أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي. جمهور أهل العلم كل أهل العلم جمعوا بين أحاديث التحريم وبين الأحاديث التي ظاهرها الجواز، بأن قالوا أحاديث الجواز هذه لو صح تفسيرها على هذه الطريقة أنه لبس الحرير تكون متقدمة وأحاديث النهي متأخرة. وسوف نبين ليه صحيح هذه، وسوف نبين علة صحة هذه الطريقة، أي صحة كلام أهل العلم أن أحاديث الجواز متقدمة وأحاديث النهي متأخرة. الشوكاني بيقول يمكن أن يقال، إن لبسه صلى الله عليه وسلم لكذا وتقسيم الأقبية من أصحابه ليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي، كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه. الشوكاني يقول المسألة سهلة، في أحاديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وورد ما يدل على جواز لبس الحرير، ما فيش في الأحاديث ما يدل على أن هذه متقدمة وهذه متأخرة، فعلى القاعدة اللي احنا عارفينها وهي قاعدة صحيحة تكون هذه الأحاديث تصرف أحاديث النهي من التحريم إلى الكراهة. عايز يقول كده، عايز يقول هذا الكلام، فيكون قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة، ويكون ذلك جمعا بين الأدلة، ومن مقويات هذا ما تقدم أنه لبسه 20 صحابيا، وهذا صحيح اسمه صحيح، ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو حرام في الشريعة، ويبعد أيضا أن يسكت عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون تحريمه، فقد كانوا ينكرون على بعضهم بعضا ما هو أخف من هذا. نعم هذا صحيح، كل هذا صحيح، ونعم كانوا ينكرون ما هو أقل من هذا، هذا أيضا صحيح، لكن اللي مش صحيح الحكم النهائي إن هذا دليل على جواز لبس الحرير. فالمهم إن الشيخ راح نقل هذا الكلام وترك صدر الكلام الذي صدر به الإمام الشوكاني البحث. خدوا بالكم هنا الشوكاني في النهاية بيقول إيه، ويمكن أن يقال، يمكن احتمال يعني، يمكن في أول الكلام، في أول البحث الشوكاني يقول الحديثان حديث عمر لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. خدوا بالكم هذا ليس نهيا، هذا نهي وخبر، هذا نهي وخبر، يعني ينهى صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء ويخبر عن شيء سوف يقع يوم القيامة، فهذا أمر يحتاج إلى إيه، إلى لفت نظر في هذا. طيب حديث طبعا في البخاري ومسلم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة، أيضا في البخاري ومسلم، هذا خبر أيضا، خبر بأن من لبسه في الدنيا حرم من الجنة في الآخرة. حرم من الجنة ولا من لبسه؟ هيأتي لعبد الله بن الزبير أنه فهم حرم من الجنة لأن استدل بقوله تعالى ولباسهم فيها حرير، هم لبسهم في الجنة فمش هيقعد عاري، فده كان فهم عبد الله بن الزبير أن هذا معناه أنه لا يدخل الجنة. هيأتي هذا الكلام. المؤمن الشوكاني هنا يقول الحديثان يدلان على تحريم لبس الحرير لما في الأول من النهي الذي يقتضي بحقيقته التحريم، وتعليل ذلك بأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، والظاهر أنه كناية عن عدم دخول الجنة، وقد قال تعالى في أهل الجنة ولباسهم فيها حرير، فمن لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة، روى ذلك النسائي عن ابن الزبير وهو إسناد صحيح بإسناد صحيح عن ابن الزبير. وأخرج النسائي عن ابن عمر أنه قال والله لا يدخل الجنة وذكر الآية. وأخرج النسائي والحاكم عن أبي سعيد أنه قال وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. أبي سعيد يقول إن هو هيدخل الجنة بس مش هيلبس هذا اللباس. هذا إسناد ضعيف لا صح، فلا يبقى إلا أثر ابن الزبير مثل ذلك. ويدل على ذلك أيضا حديث ابن عمر عند الشيخين بلفظ قال السلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، أي من لا نصيب له في الآخرة. وخلاق هذه نكرة في سياق النفي فتعم، أي ليس له أي نصيب في الآخرة، ليس له أي نصيب في الآخرة. والخلاق كما في كتب اللغة وشروح الحديث النصيب، أي من لا نصيب له في الآخرة. طبعا لا نصيب له في الخير لكن له أنصبة في الشر. وهكذا إذا فسر بمن لا حرمة له أو من لا دين له كما قيل. طيب المهم عاد يجيب الأحاديث الدالة على التحريم، ومنها حلة عطارد أنه رأى عمر حلة من استبرق تباع من حرير يعني، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، إلى آخر الأحاديث. ومن ذلك ما عند البخاري بلفظ الذهب والفضة والحرير والدباج. طبعا الدباج هو الحرير لكن نوع من إيه؟ من الثياب الغليظة. لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ومن ذلك حديث أبي موسى وعلي وحذيفة وعمر وأبي عامر، وستأتي. يقول الشوكاني وإذا لم تفد هذه الأدلة التحريم فما في الدنيا محرم. هذا صحيح إن كانت الأحاديث الوردة بهذه الطريقة لا يستفاد منها التحريم، هينتهي في المسألة في النهاية ان هي مكروهة، يبقى مفيش محرمات، لان دي اعلى درجات التحريم. ما هي اعلى درجات التحريم؟ اعلى درجات التحريم انه نهى عنه صلى الله عليه وسلم، واعلى من هذه الرتبة ان يخبر صلى الله عليه وآله وسلم بخبر عنه في الآخرة بانه لا يلبسه في الآخرة، أو بأنه ثياب من لا خلاق لهم في الآخرة. إيه اللي جعل الخبر هذا أقوى من النهي؟ عشان كده نقول لا يصح القول بالكراهة، أو بأن نقول هذه أحاديث للتحريم وهذه أحاديث صرفتها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن خبر يقع يوم القيامة، أن من لبس هذا لا يلبسه يوم القيامة. هذا خبر، كما قال في أحاديث الشفاعة يخرج الله من النار كذا، ويقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفعل كذا ويتشفع في كذا. فما ينفعش أي إنسان جاهل يجي يقول يبقى إذا ما فيش شفاعة، لأن أبسط شيء هذا خبر وإخلاف الخبر كذب. يبقى لو جه الخبر ده لم يتحقق يوم القيامة يبقى هذا يكون كذب، ومعلوم أن الكذب منزه عنه الرب سبحانه وتعالى ومنزه عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك نقول هذا أعلى درجات التحريم. أعلى ليه؟ لأنه لا يقبل النسخ، لا يقبل النسخ. يبقى ما يخبر الرب سبحانه وتعالى عن شيء سوف يحدث سواء في آخر الزمان أو يوم القيامة أو على الصراط، لا تحاول أو لا تفكر فأن يكون هذا لن يحدث، لأن هذا يجوز دخول الكذب وهو محال كما تعلمون. ولذلك يقول أهل العلم بأن الخبر لا ينسخ إجماعا، بأن الخبر لا ينسخ إجماعا. ولذلك نقول كلام الشوكاني كأصول صحيح، إن النهي يصرف القرينة من التحريم إلى الكراهة، لكن هذا ليس نهيا فقط، إنما هذا إيه؟ نهي وإخبار. والخبر لا يدخله النسخ، والخبر لا يدخله النسخ. ولذلك الشوكاني، مش الشوكاني بس، الشوكاني وكل أهل العلم، الشوكاني يقول فإذا لم يفد هذا التحريم لا يكون تحريم في الدنيا، ما فيش حاجة تانية في التحريم. إن كان بألفاظ هذا ليس من لباس المتقين، ومن لبسه لم يلبسه في الآخرة، إنما يلبسه من لا خلاق له، لا تلبس الحرير ولا تجلس عليه. إن كانت كل هذه الصيغ في النهاية يتضح أنها مكروهة، يبقى في النهاية فعلا كما يقول الشوكاني وغيره مفيش حاجة بعد ذلك يمكن أن تكون محرمة. فده أصل كلام الشوكاني في أول البحث، وده اللي هو اعتمده. جه في آخر البحث على طريقة الأصوليين، على طريقة احتمال، قال ويمكن أن يقال كذا وكذا وكذا. كل اللي أورده من حجج ومن فعل الصحابة هو نفس الشوكاني سبق أن رد عليه وجاء بعد ذلك رده على ذلك. فإذا بدل يعتمد من كلام الشوكاني وليس الكلام اللي قاله على وجه الاحتمال في آخر البحث. ولذلك هو في السيل الجرار، معلوم للسيل الجرار ألفه الشوكاني بعد الليل، معلوم هذا يعني. السيل الجرار في الجزء الرابع صفحة 116 يقول فالأدلة الدالة على المنع أي المنع من لبس الحرير، فالأدلة الدالة على المنع منه هي أوضح من شمس النهار. يبقى إذن ده توضيح لللبس اللي وقع في نقل الشيخ، وهو نقل عن الإمام الشوكاني ما يوهم أنه يقول بالجواز، فلم يقل بالجواز أحد، إنما نسب الجواز فقط إلى ابن عليا. ومعلوم أن ابن عليا والأصم شريكان في كل قول شاذ عند أهل العلم، مش شاذ عشان هم القليلين، لا، شاذ لأن أقوالهم دائما اللي بيشذ بها تصادم النصوص، زي هنا كده لما يكون الكلام كده واضح فيأتي كلام ابن عليا فيقول هذا، أو يأتي كلام الأصم. ولذلك القرطبي يقول الأصم وهو عن الشريعة أصم، لكون كلامه دائما يأتي مصادما لكلام الشريعة. أما كلام أهل العلم في ذلك فيقول الحافظ بن عبد البر في كتابه التمهيد في الجزء الرابع عشر صفحة 246، ده كلام ابن عبد البر، وده كلام ابن حزم في المحلى في الجزء الرابع صفحة 36، وهو كلام الطحاوي في الجزء الاثناشر صفحة 295 من مشكل الآثار. طبعا بالترتيب يبقى الطحاوي فابن عبد البر فابن حزم ترتيب يعني. وكذلك هو كلام ابن حزم في الجزء العاشر صفحة 80، وهو كلام صاحب المغني في الجزء الأول صفحة 632، وهو أيضا كلام الإمام الشوكاني في نيل الأوتار في الجزء الثاني صفحة 164، وفي السيل الجرار في الجزء الرابع صفحة 115، وفي سبل السلام في الجزء الثاني صفحة 523. طبعا سبق في الترتيب سبق الإمام الشوكاني والصنعاني، الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب اللباس في الجزء العاشر صفحة 252 وصفحة 284. يقول قال أبو عمر بعد أن قال ولا يختلفون، أي أهل العلم، ولا يختلفون في الثوب المصمت، المصمت اللي هو الثوب ذو الحرير الخالص، يعني الحرير الصافي كله حرير لم يختلط بشيء. قال ولا يختلفون في الثوب المصمت الحرير الصافي الذي لا يخالطه غيره، الذي لا يخالطه غيره أنه لا يحل للرجال لباسه، لا يحل للرجال لباسه. قال أبو عمر بعد كلام له طويل، طبعا اللي بنقرأه ده خدوا بالكم مش كلام متصل، ده مقتطفات تخدم بس الغرض الآن اللي هو توضيح مذهب أهل العلم يعني. قال أبو عمر أجمع العلماء على أن لباس الحرير للنساء حلال. طبعا معلوم أن أهل العلم يحذرون من إجماعات ابن عبد البر دائما، يعني هو ابن عبد البر والإمام الطبري مما يحذر من نقل إجماعاتهم، لأن عندهم أن الأكثرين يصح بهم الإجماع، وهذا مذهب صريح منقول عن الإمام الطبري في كتب الأصول، ولذلك تجد في التفسير أن الطبري يحكي أقوال على من التفسير عليها الإجماع، ويتعقب ابن كثير لأن الخلاف ثابت عن فلان وفلان من التابعين، فهو لا يعتد بخلاف الثلاثة، يعني إن كانوا ثلاثة لا يعتد بخلافهم فيجعلوا إجماعا، كذلك أبو عمر، ولذلك نبه أهل العلم على إجماعات ابن عبد البر، لكن إجماعاته تدل على أن المسألة عليها الجماهير. يعني في هذه المسألة لم يخالف في هذا الإجماع إلا ابن عليا. أجمع العلماء على أن لباس الحرير للنساء حلال، وهذا أيضا ليس فيه إجماع. معلوم أن ابن الزبير كما نقل عنه هو ابن عبد البر، يعني ده صفحة كام؟ 246، صفحة 247 ابن عبد البر نقل الخلاف أن ابن الزبير يحرم أيضا الحرير على النساء، فهذا مما يدلك على أن الرجل لا يتناقض مع نفسه، لكن هذا مذهب معروف في الأصول، يعني هو مش بينسى، يعني مش قال كده والصفحة الثانية نسي الكلام فنقل فيها الخلاف، لا ده هو هذا مذهبه ومذهب الطبري الإمام الطبري. معلوم معروف الخلاف عن ابن الزبير، والخلاف نقله في صفحة 247، وأجمعوا أن النهي عن لباس الحرير إنما خوطب به الرجال دون النساء، وأنه حوذر على الرجال، وكذلك بالذهب لا يختلفون بذلك، لا يختلفون في ذلك. يقول وروى تحريم الحرير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر وعلي وعبد الله بن عمر ومعاوية في جماعة من الصحابة. خذوا بال معاوية في جماعة من الصحابة ده لوحده، بل معاوية في جمع من الصحابة أخبرهم بذلك وأقروه على ذلك، وحذيفة وعمران بن حسين والبراء بن عازب وابن الزبير وأبو سعيد الخدري وأنس وعقبة بن عامر وأبو أمامة وأبو هريرة وغيرهم، ذكر ذلك الطحاوي وغيره. الطحاوي هذا المبحث منقول عنه في المصدر اللي احنا أرشدناكم إليه في مشكل الآثار في السابق توضيحه فين يعني. هنا لما ينقل ابن عبد البر عن جمع من الصحابة القول بالتحريم، ويأتي أبي داود صاحب السنن يقول لبسه 20 من الصحابة، روى ذلك ابن أبي شيبة وغيره وهو صحيح عنهم لا مطعن في ذلك، يكون الرد كما قال الشوكاني وغيره من أهل العلم أنه لا يبعد أن يخفى عليهم مثل ذلك. فين قضية يبعد وقضية لا يبعد؟ متى يبعد ومتى لا يبعد الشيء؟ يعني متى يكون الشيء بعيدا أن يخفى عليهم، ومتى لا يكون الشيء بعيدا أن لا يخفى عليهم؟ الشيء اللي بعيد أن يخفى عليهم هو الشيء الذي تعم به البلوى، هو الشيء الذي تعم به البلوى، فهذا هو محل الكلام بين أهل العلم، هل هو يبعد عليهم أو لا يبعد عليهم، أو الشيء الذي نقله الشرع نقل التواتر كالقرآن، فالقرآن كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبثه في الناس لكي ينقلوه نقل التواتر، فالهمم والدواعي هنا متوفرة على نقل القرآن. ليه؟ لأنه هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحجة الأساسية وحجة الله على عباده. فلذلك كانت الهمم والدواعي كما هو معلوم من السيرة ومن الأحاديث الصحيحة على نقل القرآن وتعليمه للصغار. أما مسألة ما يجوز من الملابس وما لا يجوز من الملابس، وما يجوز في الطهارة وما لا يجوز في الطهارة، فهذا يمكن أن يخفى على الجمع الكبير. خذوا مثال لذلك، في أمثلة كثيرة، لكن لنأخذ أقرب مثال في كتاب الطهارة اللي كلنا بندرس فيه. إذا رجعت إلى مسألة مما يكون الغسل، يعني متى يجب الغسل أو الاغتسال على الرجل، تجد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الماء من الماء، يعني أن الرجل لا يجب عليه أن يغتسل إلا إذا أنزل فقط. أما إن أصاب زوجته دون أن ينزل فليس في ذلك موجبا للغسل ولا ندبا للاغتسال. مش ده صح طبعا، ده نقول الحديث والكلام. وحجتهم في ذلك إنما الماء من الماء. مين اللي كان بيقول كده يا أخوانا؟ جمهور الصحابة، جمهور الصحابة. حتى خالفهم فيها أحدهم لما اختلفوا، قالوا إيه؟ قالوا نحتكم إلى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرووا لهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. الحديث ده والحكم ده كان يخفى على من؟ للي راجع كتاب الطهارة، خفي على الكبار إن لم نقل على ما يقرب من جميعهم. اللي راجع الحديث وراجع المناظرة اللي دارت بينهم، وكان طرف فيها أبي وكبار الصحابة وطرف الآخر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجد أن الأمر يكاد يكون هو المشهور المعروف المتعارف بينهم عليه، أن الاغتسال لا يكون إلا من الإنزال. فهذا أمر معلوم أنه يتكرر كثيرا، ومعلوم أن هذا الأمر يهم الكثير، ومع ذلك خفي على جمع كبير من الصحابة. فما بالك بكتاب اللباس، وخصوصا أنه قد ورد في بعض الأحايين كما ورد في الأحاديث أن هذه ولذلك يقول الشوكاني في مسألة لبس الصحابة له إن صح عنهم وهو صحيح طبعا، يقول ولا يخفاك أنه لا حجة في فعل بعض الصحابة وإن كانوا عددا كثيرا. هنا بنقول عشان يبقى الكلام ما فيهوش لبس أو خالفنا أنفسنا، هنا بنقول ليه ما فيش دليل في فعلهم لثبوت النهي عنه صلى الله عليه وآله وسلم صراحة عن لبسه وإخباره بأنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإخباره صلى الله عليه وسلم أن هذا لباس من لا خلاق لهم صلى الله عليه وسلم، وإخباره صلى الله عليه وسلم ونهي لعمر وغير من الصحابة وإنكار عليهم حينما رآهم يلبسون هذه الثياب، فهذا الذي جعلنا نقول هذا. ولجواز أن يخفى هذا الأمر على الصحابة كما مثلنا في مسألة الماء من الماء، فكل هذا يؤدي إلى ضعف التمسك بما كان يفعله بعض الصحابة من لبس من الحرير. والحجة إنما هي في إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماع، طبعا الإجماع حجة يعني. وقد أخبر الصادق المصدوق أنه سيكون من أمتي أقوام يستحلون الحر أو الخز، على خلاف اللفظ يعني هيأتي إن شاء الله، الحر والحرير والمعازف، هو حديث صحيح رواه الإمام البخاري معلقا ووصله أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وبعض إخواننا لم يصد في أن قال بأن إسناد أبي داود إسناد ضعيف، لكن في الحقيقة هذا خطأ لا ينبغي السير وراءهم في هذه المسألة. فإسناد أبي داود لهذا الحديث إسناد صحيح، وربما في المرة القادمة نقرأ لكم تفصيل صحة هذا الحديث بالذات، لأن تعلمون هذا الحديث يحتوي على الدليل الرئيسي في تحريم المعازف، وقد اضطر البعض ومنهم بعض طلبة أهل العلم بأن يكون هذا الحديث ضعيف، وبناء على ذلك لم يروا في هذه المعازف أي بأس بناء على أنه لا يوجد دليل على التحريم، وهذا كلام ضعيف جدا. هيتبين إن شاء الله من إحنا من عرض إسناد الحديث، ربما يكون في المرة القادمة لو تذكرت إن شاء الله. لكن مهم في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر سيكون من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير، اللي هو موضع بحثنا يعني. فإخبار صلى الله عليه وسلم بأنهم يستحلون معناه أن الإيه؟ أن هذه الأشياء محرمة وهؤلاء يستحلون هذا. طبعا هنا تكلم أهل العلم في الاستحلال وأن دول كفار لأنهم يستحلون، وكيف يكون يستحلون وهم كفار ورسول الله صلى الله عليه وسلم سماهم من أمته، قال سيكون من أمتي أقوام، فكيف جعلهم من أمته وكيف أنهم يستحلون؟ إحنا والله اللي إحنا نعلم يقينا ولم يختلف فيه أحد أن المستحل أي الذي يقول بأن هذا الشيء حرام ما علمه طبعا لازم يكون عالم يعني، ما علمه بأن الشرع قد حرم هذا أنه قد رد كلام الله سبحانه وتعالى، يعني رد على الرب سبحانه وتعالى، الرب يقول هذا حرام وهو يقول لا بل هو حلال، فهذا رد صريح ولم يختلف أحد من أهل العلم في كفر من قال هذه المقالة إن كان عالما أن هذا محرم في الشرع وأن هذا لا يجوز أو أن هذا جائز ثم قال بأن هذا لا يجوز وأنه محرم وأنه خطأ فعله. معلوم أن هذا تكذيب للرب سبحانه وتعالى وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكذيب الرب وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الكفر البواح الذي لم يختلف فيه أحد البتة من أهل العلم، إنما اللي استشكلوه كيف يكون كافرا وكيف يكون من أمته، فهو كقول صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 دجالا. معلوم أن الدجاجلة دول كلهم يدعي النبوة، ومعلوم بالاتفاق أن هؤلاء من كفار طبعا، لأن يدعي النبوة ده إنسان مفيش خلاف يعني أنه كافر، فتصريحه بأنه من أمته لا يشكل على كونه مستحلا أو على كونه ادعى النبوة فهو كافر. المهم أن الحديث يثبت أن الحرير في أصله حرام، وأن من علامات الساعة أن هيأتي أقوام يقولوا بأنه حلال جائز لبسه. فالإمام الشوكاني يقول كل هذه الأدلة تدل على أن فعل بعض الصحابة ولبسهم إياه لا يدل على جواز لبسه، لا يدل على جواز لبسه. كده بالنسبة للمسألة الأولى، وإحنا أطلنا فيها وهي ما كان ينبغي الإصالة فيها، لكن أطلنا فيها لأن كتاب فقه السنة كتاب متداول ومنتشر بين الناس، وربما يقرأه البعض فيقع في لبس شديد، خصوصا أن الشيخ بينقل مباشرة عن الشوكاني، لكن إحنا قلنا هذا النقل حدث فيه بعض الوهم أنه نقل آخر كلام الشوكاني الذي صدره بكلمة يمكن الاحتمال، وترك أول كلامه بأنه قال بأن هذه الأشياء إن لم تفد التحريم فلا يوجد محرم في الدنيا، وكلامه الآخر في السيل الجرار. وإجماعات أهل العلم الذين نقل الإجماع على أن ثوب الحرير المصمت الذي لا يخالطه شيء محرم. نكتفي عند هذا ونكمل في المرة القادمة، معذرة ما حدش عطلني عشان يعني على موعد يعني أو حريص نام الشرايا. قبل ما امشي، السدى اللي هو سدى الثوب بفتح السين والدال بوزن الحصى، وهو ما مد طولا من النزل، يعني الخطوط الطوليه فعلا كما قال اخانا يعني، فيض الخطوط. سدى الثوب، سدى الثوب ولحمه الثوب، لحمه الثوب السدى اللي هو الخطوط الطوليه الموجوده في الثوب يعني. لكن في تعريفه ده كان في تحريم الخز، في تعريف الخز قلنا انه ثياب سداها من حرير، سداها من حرير يعني الخيوط الطوليه، خطوط الطوليه بتاعتها حرير، ولحمتها يعني بقية الثوب من غيره من أي حاجة تانية، يعني حرير الثوب مخلوط بحرير بغيره. هيتبين في المرة القادمة أن ثوب الحرير محرم إلا مقدار 4 أصابع فقط، يعني بمقدار 4 أصابع فقط هو الجائز. بس 4 أصابع بقى تكون عبارة عن ديل، تكون عبارة عن سجاف، تكون عبارة عن زينة معينة، ده المقدار الجائز فقط كما سوف يتبين في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في المرة السابقة كنا قد تكلمنا على مسألة لبس الحرير، وقلنا أن المسألة نقل فيها أهل العلم الإجماع على تحريم لبس الحرير على الرجال، وشذ بعض من قال بأنه مكروه فقط للرجال. وقلنا أنه لولا ما نقل بكتاب فقه السنة عن الإمام الشوكاني لما كان لنا أن نطيل، وحتى تكونوا على تذكرة من الأمر، قلنا أن الشيخ أورد أن لبس الحرير ثبت عن 20 من الصحابة، وأن هناك بعض الأحاديث التي قد يفهم منها الجواز، أي جواز لبس الحرير. وقلنا أن هذه الأحاديث يجب أن نقول بأنها متقدمة في الزمان، يعني هذه الأحاديث كانت أولا قبل أن يأتي النهي عن لبس الحرير. ليه؟ قلنا لأن النهي عن لبس الحرير الثابت جاء بلفظ الإخبار، أي بلفظ الخبر، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، أو كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يلبس هذه، أي ثياب الحرير، من لا خلاق لهم في الآخرة، أي من لا نصيب لهم في الآخرة. وقلنا أن الخبر إذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي لا ينطق إلا بالوحي، إذا أخبر عن شيء يقع فإنه لا يجوز أن يأتي في أحاديث أخرى شيء يلغي هذا الأمر. فلذلك قلنا لازم تكون الأحاديث التي قد يفهم منها الجواز، لازم نقول الأحاديث دي كانت متقدمة، لأن لو ما قلناش أنها متقدمة هيلزم أن الخبر يدخله النسخ، وهذا يؤدي إلى وقوع الكذب في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو في كلام الله، ومعلوم أن هذا محال لا يكون البتة. لذلك قلنا إيه؟ قلنا أن هذه الأحاديث التي قد يفهم منها الجواز كانت أولا، وأحاديث المنع كانت ثانيا. يقول أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على أن لباس الحرير للنساء حلال، وأجمعوا أن النهي عن لباس الحرير إنما خوطب به الرجال دون النساء، وأنه حذر على الرجال، وأنه حذر على الرجال، كما نبهناكم من قبل أن الإجماع على جوازه للنساء ثبت فيه أن ابن الزبير كان يأخذ بعموم أقواله صلى الله عليه وآله وسلم عموم الأحاديث فيقول هذه في حق الرجال والنساء، أي أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، أو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من لبسها في الدنيا لم يلبسها في الآخرة، ابن الزبير كان يحتج بأن هذه أحاديث عامة يدخل فيها الرجال والنساء. ولذلك كان الباب اليوم اللي هنتكلم عليه باب جواز لبس الحرير للنساء، باب جواز لبس الحرير للنساء. يبقى بعد ما ثبت الأحاديث العامة التي تثبت تحريم لبس الحرير كلية وأنه هو الصحيح أي أنه محرم، بعد ذلك أول تخصيص يدخل هو جواز ذلك للنساء. وفي ذلك أحاديث، الحديث الأول عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث من أمتي للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي، وهو وارد عن عدة من الصحابة، من حديث أبي موسى ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه فقال: إن هذين، ولا إن هذان، القرآن بقى، إن هذان، إن هذين حرام على ذكور أمتي. الحديث مخرج بالتفصيل في الإرواء، يعني محققش نص في الإرواء في الجزء الأول، صفحة 305 حديث رقم 277. محصل الكلام أن لفظ علي بن أبي طالب هذه هي اللفظة التي صحت، هي اللفظة التي صحت. والحديث ورد من طرق كثيرة، ولذلك قال الشوكاني في آخر هذه الطرق: وهذه الطرق متعاضدة، يعني يعضد بعضها بعضا، يعني يقوي بعضها بعضا، بكثرتها ينجبر الضعف، بكثرتها ينجبر الضعف الذي لم تخل منه، الذي لم تخل منه واحدة منها. في الحقيقة طريق علي بن أبي طالب هذه اللي هو أخذ بيمينه وبشماله هذه صحيحة، لا يوجد في طريقها أي ضعف. أصح هذه الطرق هي طريق علي بن أبي طالب. قال ابن المديني، أي علي بن المديني: حديث حسن ورجاله معروفون، ورجاله معروفون. ولكن رد عليه بعض أهل العلم قوله ورجاله معروفون، فقال ابن القطان بأن هناك راوي اسمه أبو أفلح قال: وأبو أفلح مجهول، وأبو أفلح مجهول، وعبد الله ابن زرير مجهول، مجهول الحال. يعني ابن القطان يرد على قولة علي بن المديني بأن هذا حديث حسن رجاله معروفون، يرد عليه بأن في الحديث في إسناده رجلين كل منهما مجهول، لكن الحقيقة القول قول علي، وأما تجهيل ابن القطان فليس بحجة. أبسط الكلام ليه ليس بحجة؟ لأنه هو يحتج بعدم علمه. اللي بيقول مجهول ده بيحتج بعلم ولا بيحتج بعدم علم؟ يحتج بعدم علم، يقول لا نعرفه، خلاص يبقى هو ده حد علمه أنه لا يعرفه. لكن علي بن المديني عرفهم وحسن إسنادهم. ومع ذلك أبو أفلح هذا قال العجلي مصري ثقة، مصري ثقة. وقال الذهبي العجلي، خذوا بالكم قريب في التساهل من ابن حبان في توثيق المجاهيل، لذلك لم نكتفي بالنقل عنه وحده. قال العجلي مصري ثقة، وقال الذهبي في الكاشف، الكاشف للذهبي قال صدوق.